بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب البيوع، قال رحمه الله: باب ما يستحب من الكيل. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا الوليد عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب عن المقدام بن معدي يكرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. دعني معدي يكرب عندي يكرب شيء يكرب أي طيب. عن المقدام بن معدي يكرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيلوا طعامكم يبارك لكم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: باب ما يستحب من الكيل. هذه الترجمة في بيان فضل الكيل، والمراد الكيل عند البيع، وأن الكيل عند البيع وإن كان من الأمور الواجبة لأنه لا يتم الاستيفاء إلا به، إلا أنه من أسباب البركة. وأما ما أعده الإنسان لنفسه من النفقة والمعيشة فإن الأولى ألا يكله، لأن كيله سبب لذهاب البركة. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان عندي شطر شعير آكل منه حتى طال علي، يعني طال الزمن، فكيلته ففني. فلما كالت ونظرت إليه وإذا هو قد فني. وهذا يدل على أن الكيل إن كان فيما يتعلق بالبيع فهو مع كونه واجبا إلا أن فيه فضلا، وهو أنه سبب للبركة. وأما ما أعده الإنسان لنفسه فالأولى ألا يكله، اللهم إلا إذا كاله من باب تدبير النفقة، كما لو كان عنده مثلا آصع من طعام وكان ينفق على عدة أشخاص أو على عدة زوجات فيكيل لأجل أن يدبر هذه النفقة ويقسم هذه النفقة، فحينئذ لا حرج في ذلك. نعم، أحسن الله لي. وعلى هذا فنقول الكيل على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يكون الكيل لتحقيق العدل، فهذا واجب وفي هذا الفضل. والحال الثانية أن يكون كيل الطعام من أجل تدبير النفقة وتقسيمها، فهذا أيضا جائز. والثالث أن يكون كيل الطعام لغير ذلك، وإنما هو خوفا من فنائه وقلة في التوكل على الله عز وجل، فهذا هو الذي ينهى عنه. فهمتم؟ إذن الكيل كم؟ ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكيل الطعام لتحقيق العدل، يعني لتحقيق أمر واجب، فهذا واجب كالكيل عند البيع والاستيفاء ونحو ذلك، أو توزيع النفقات على الزوجة. والقسم الثاني أن يكون الكيل لتدبير النفقة وتقسيمها، بحيث يكون عنده طعام فيكيل هذا الطعام من باب تدبير النفقة، وكما يقال الاقتصاد نصف المعيشة. والثالث أن يكون الحامل له على الكيل قلة التوكل على الله، فهذا ينهى عنه. ثم ذكر الحديث قال: كيلوا طعامكم يبارك لكم، أي إذا أردتم البيع، وإن شئت فقل كيلوا طعامكم، يعني فيما كان تحقيق العدل فيه واجبا كالبيع ونحوه. وقول كيلوا طعامكم المقصود بذلك ما يباع بالكيل، وأما ما يباع جزافا فإنه لا يحتاج إلى كيل. وقول يبارك لكم، وفي بعض الروايات يبارك لكم فيه. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده. فيه عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا موسى قال حدثنا مهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم الأنصاري عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة. طيب، يقول باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده. المد ربع الصاع، والصاع أعني صاع النبي صلى الله عليه وسلم زينته 1.40 كيلوغراما بالبر الرزين الجيد، وصاعنا المتداول يزيد على الصاع النبوي بالخمس وخمس الخمس، فكل 4 آصع من أصواعنا 5 بالنبوي، لأن إذا كان كل صاع يزيد فيه مد، فـ4 آصع كم مد يزيد؟ يزيد 4، يزيد صاع. وقول بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة بعد قوله كيلو طعامكم يبارك لكم فيه، كأنه يشعر أن البركة المذكورة في صاع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بما إذا كان الكيل بمده وصاعه، ولكن الأخذ بالعموم أولى، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام كيلوا طعامكم وجه الخطاب للصحابة، ومعلوم أنه لا يمكن لكل واحد منهم أن يكون كيله بماذا؟ بصاع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فيه عن عائشة رضي الله عنها، يعني فيه الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا. نعم، كما ذكره. نعم، والحديث قرأت الحديث؟ نعم. نعم. أما الحديث، قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم الأنصاري عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة. إن إبراهيم حرم مكة أي أظهر تحريمها، فنسب التحريم إلى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام باعتبار أنه مبلغ، أي باعتبار التبليغ، وإلا فإن الذي حرم هو الله عز وجل، كما في حديث أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. وعلى هذا فإضافة التحريم هنا إلى الله عز وجل في قوله إن الله حرم مكة باعتبار أنه منشئ الأحكام، وإضافة التحريم إلى إبراهيم باعتبار أنه هو الذي أظهر التحريم وبلغه. قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، أي دعا لأهلها بالبركة وسعة الرزق، كما قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وقال عز وجل: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. قال: وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. الكاف هنا في قول كما حرم إبراهيم مكة الكاف للتشبيه، والمراد بذلك تشبيه أصل التحريم بأصل التحريم لا في وصفه، فلا يقتضي المساواة، لا يقتضي المساواة بين المشبه والمشبه به. إذن كما حرم إبراهيم مكة، نقول الكاف هنا للتشبيه، والتشبيه هنا لأصل التحريم بأصل التحريم وليس في وصفه. ونظير ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقوله كما كتب على الذين من قبلكم أي ككتابته على الذين من قبلكم، فهو تشبيه لأصل الوجوب بأصل الوجوب وليس كوصفه. فمثلا في قوله كما حرم إبراهيم مكة نقول هذا أصل التحريم، وإلا فإن حرم مكة من حيث التحريم يخالف حرم المدينة في مسائل قد تتجاوز 30 مسألة. فحرم مكة محرم بالنص والإجماع، أما حرم المدينة ففيه خلاف. وقد سبق أن بينا أو ذكرنا لكم فروقا في كتاب الحج بين حرم مكة وحرم المدينة. قال وإن قال ودعوت لها في مدها وصاعها، أي بالبركة، دعا عليه الصلاة والسلام بالبركة فيما يكال بالصاع والمد. وفي حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم، ذكر المؤلف، وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة. وقوله وصاعها بمثل ما دعا إبراهيم لمكة، أي بمثل ما دعا إبراهيم لمكة، فدعا لهم بالبركة. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس كانوا إذا رأوا أول الثمر، إذا ظهر أول الثمر جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه قال اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعا لمكة وإني دعوت للمدينة بمثل ما دعا لمكة. نعم. فيستفاد من هذا الحديث في فوائد: أولا نسبة جواز نسبة الشيء إلى من بلغه وأظهره، جواز نسبة الشيء إلى من بلغه وأظهره، لقول إن إبراهيم حرم مكة فنسب التحريم إليه باعتبار ماذا؟ باعتبار التبليغ والإظهار. ونظير ذلك نسبة القرآن إلى جبريل عليه السلام، كما في قول الله عز وجل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. ونسب أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. إذن يجوز نسبة الشيء إلى من بلغه وأظهره باعتبار ماذا؟ باعتبار التبليغ والإظهار. وهل لذلك نظير؟ نقول نعم له نظير، فالقرآن كلام الله عز وجل، وقد نسبه سبحانه وتعالى إلى جبريل في قول إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، ونسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. ومنها أيضا أن المدينة حرم، أو إثبات أن المدينة حرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عير وثور، فهي حرام أي محرمة ما بين عير وهو جبل أسود مستطيل من الشرق إلى الغرب، شرق المدينة من جنوب ذو الحليفة، من عير إلى ثور، وثور جبل يقع خلف جبل أحد، هذا حرم المدينة، وهو بريد في بريد، حرمها بريد في بريد. وفائدة معرفة حدود حرم المدينة: أولا تحريم الصيد لأن صيدها محرم، وثانيا أيضا منع الدجال منها لأن الدجال ممنوع من دخولها، فيعرف الإنسان حدودها وحرمها، وأيضا كونها لا يدخلها الطاعون، وثالثا حصول البركة بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في صاعها وفي مدها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثني عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة. طيب، هذا دليل فيه دليل على فضل المدينة، وأن المكيل والموزون يباع بالكيل والوزن، وأن الله عز وجل يبارك في مكيال أهل المدينة كما يبارك في مكيال أهل مكة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة. قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم. طيب، يقول: باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة. الحكرة هي الاحتكار، وهي حبس السلع إلى وقت الغلاء مع حاجة الناس إليها. هذا هو الحكرة. فالحكرة هي الاحتكار، ومعنى الاحتكار أن يحبس التاجر أو التجار السلع مع حاجة الناس إليها واضطرارهم إليها لأجل أن ترتفع قيمها وأثمانها، ثم يبيعونها بما شاءوا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: لا يحتكر إلا خاطئ. قال أهل العلم رحمهم الله: في المحتكر ويجبر، يعني يجبره الإمام، ويجبر أن يبيع كما يبيع الناس، يجبر أن يبيع كما يبيع الناس. فعلى هذا، إذا كان هناك سلعة مثلا يأتي تاجر ويشتريها من السوق، أو يستورد بضاعة مثلا ويحبسها ويمنع من بيعها للناس حتى يرتفع ثمنها، فهذا محرم لما فيه من الإضرار بعباد الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. واختلف العلماء رحمهم الله: هل الاحتكار خاص بالطعام أو أنه عام فيه وفي غيره؟ من العلماء من قال إنه خاص بالطعام وما سواه لا احتكار فيه كالقماش ونحوه، والقول الثاني العموم، وأن الاحتكار يكون في كل ما يحتاج الناس إليه من طعام ومتاع ومركوب وغيره، وهذا هو الصحيح لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحتكر إلا خاطئ. ثم ذكر الحديث قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم. وهذا داخل في عموم ما سبق من نهي الرسول عليه الصلاة والسلام من اشترى طعاما أن يبيعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه. وجاء في الحديث الآخر أن الناس كانوا يتبايعون، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم التجار عن أن يبيعوا ما اشتروه حتى يحوزوه إلى رحالهم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: سبق لنا بينا وجه النهي في أن يبيع الإنسان الشيء قبل قبضه، وبينا أيضا أن هذا الحكم وهو النهي عن بيع المبيع قبل قبضه ليس خاصا بالطعام، بل هو عام في الطعام وفي غيره، ولهذا سيأتي على ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على ذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجع. قال أبو عبد الله: مرجون مؤخرون. طيب، وهذا الحكم بناء على ما ذكرناه سابقا من العلل، وهي النهي عن بيع الطعام أو النهي عن بيع المبيع حتى يحوزه إلى رحله، هذا فيما إذا كان المكان الذي اشترى منه خاصا بالبائع. أما إذا كان المكان عاما فيجوز للإنسان أن يبيع السلعة ولو لم يحزها إلى رحله. إذن الذي يشتري السلعة تارة يشتري السلعة من المكان الخاص بالبائع، فلا يجوز له أن يبيع حتى يحوزها إلى رحله. وأما إذا كان المكان عاماً كما يوجد مثلاً في سوق الخضار في المزايدة والمولادات، فيجوز، لأن المكان هنا لا يختص بمن؟ لا يختص بالبائع. وفي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولاً أنه لا يجوز بيع السلعة في المكان الذي اشتراها فيه حتى ينقلها إذا كان المكان خاصاً بالبائع. وفيه أيضاً دليل على جواز ضرب الإمام لمن خالف الأحكام الشرعية فيما يتعلق بالبيع، ويكون هذا من باب التعزير. قال: يضربون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم. فولي الأمر له أن يؤدب من يخالف الأحكام الشرعية والآداب المرعية ولو كان ذلك بالضرب، فيعزره بما شاء، إن شاء عزره بضرب، إن شاء عزره بمال كالغرامات ونحوها، فيرى فيجتهد بما فيه المصلحة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثني أبو الوليد، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا عبد الله بن دينار، قال سمعت من عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قال حدثنا علي، قال حدثنا سفيان، كان عمرو بن دينار يحدث عن الزهري عن مالك بن أوس أنه قال: من عنده صرف، فقال طلحة: أنا. طيب، في قولي من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، هذا فيما إذا كان منقولا أو مما ينقل، فقبضه يكون بنقله. وأما ما لا يتأتى نقله كالعقار والبساتين والدور ونحوها والآلات الكبيرة ونحو ذلك، فقبضها يكون بالتخلية، بأن يخلي البائع بين المشتري وبين هذه السلعة. فمثلا إذا باعه عقارا أو دارا وسلمه مفاتيح هذه الدار أو خلى بينه وبينها، فإنه يعتبر قبضا، ولا يشترط أن يقبضها أو نقلها، لأن هذا مستحيل أن ينقل العقار أو البيت. إذن قوله حتى يقبضه هذا خاص بماذا؟ فيما ينقل في المنقول. أما غير المنقول كما لو اشترى مزرعة أو اشترى عمارة أو اشترى عقارا، فقبضه بتخليته، بأن يخلي البائع بين المشتري وبين هذا الشيء. وكذلك أيضا ما لا يتأتى نقله إلا بصعوبة، يعني لو اشترى مثلا شيئا آلة كبيرة مثلا يصعب نقلها، فحينئذ يكون قبضها بماذا؟ بالتخلية. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثنا علي، قال حدثنا سفيان، قال كان عمرو بن دينار يحدث عن الزهري عن مالك بن أوس أنه قال: من عنده صرف، فقال طلحة: أنا، حتى يجيء خازننا من الغابة. قال سفيان: هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة. فقال: أخبرني مالك بن أوس أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. طيب، قوله في الحديث أنه قال: من عنده صرف. الصرف بيع نقد بنقد، الصرف بيع نقد بنقد. فقال طلحة: أنا، حتى يجيء خازننا من الغابة، يعني أعطني الدرهم أو الدينار الذي تريد أن تصرفه، وأعطيك صرفها إذا جاء خادمنا من الغابة. قال: لا، بل يدا بيد. ولهذا ساق حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالورق، والورق هو الفضة، إلا هاء وهاء، يعني خذ وأعطي. فهاء الأولى الأخذ، وهاء الثانية هي الإعطاء. وهذا يدل على أن الذهب إذا بيع بالذهب أو إذا بيع بالفضة فلا بد فيهما من التقابض. وقد سبق لنا أن الربويات إن اتحد الجنس والعلة فلا بد فيها من إيش؟ من التساوي والتقابض. وإن اتحد في العلة واختلف في الجنس جاز التفاضل وحرم التأخير. وإن اختلف جنسا وعلة جاز كل شيء. فهذه ثلاث قواعد. القاعدة الأولى إذا اتفق في الجنس والعلة كذهب بذهب وفضة بفضة وتمر بتمر فلا بد من شرطين: الشرط الأول التماثل أو التساوي، والشرط الثاني التقابض قبل التفرق. القاعدة الثانية إذا اختلف في الجنس واتفق في العلة كذهب بفضة، هذا جنس وهذا جنس لكن العلة واحدة، بر بتمر، هذا جنس وهذا جنس ولكن العلة واحدة، فحينئذ لا يشترط التماثل، يجوز التفاضل لكن يجب التقابض قبل التفرق. القاعدة الثالثة إذا اختلف في الجنس والعلة، اختلف علة وجنسا جاز كل شيء. فإذا قال قائل ما الجواب عن ما في الحديث فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد؟ قلنا حديث ابن عباس رضي الله عنه في السلم يدل على جواز هذه الصورة، فإنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلم في شيء فليسلم. ومعلوم أن السلم فيه تقديم الثمن وتأخير المثمن. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار سمع طاووسا يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. زاد إسماعيل فلا يبيعه حتى يقبضه. طيب، يقول باب بيع الطعام قبل أن يقبض أي حكمه، وبيع ما ليس عندك. وقد جاء في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، وفي لفظ لا تبع ما ليس لك. وبيع الإنسان ما ليس عنده أو ما ليس نعم ما بيعه ما ليس عنده له صورتان. الصورة الأولى أن يبيع شيئا لا يملكه ثم يذهب ويتملك ثم يبيعه، والصورة الثانية أن يبيع ما لا يقدر على تسليمه كالمغصوب والشارد والمسروق ونحو ذلك. إذن بيع الإنسان ما ليس عنده، لا تبع ما ليس عندك، له صورتان. الصورة الأولى أن يبيع عينا لا يملكها ثم يتملكها ويبيعها، بأن قال مثل رجل أنا أريد أن أشتري مثل هذه العمارة أو هذا العقار، فقال بعتك هذا العقار وهو لا يملكه، ثم يذهب ويشتري من صاحبه ثم يبيعه لهذا الشخص. نقول هذا محرم، لأن الإنسان باع ما لا يملك، ومن شروط صحة البيع أن يكون البائع مالكا لشيء للمبيع. الصورة الثانية أن يبيع شيئا لا يقدر على تسليمه، كما لو باع مغصوبا أو مسروقا أو طيرا في هواء أو سمكا في ماء وهو مما لا يقدر على تسليمه، فهذا داخل في النهي. ثم ذكر حديث ابن عباس: أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء لا مثله، يعني كل شيء مثل الطعام. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن النهي عن البيع قبل القبض ليس خاصا بالطعام، بل هو عام فيه وفي غيره. ولهذا في حديث: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، واللفظ الآخر: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قوله حتى يستوفيه، لو نظرنا إلى ظاهر اللفظ قلنا هذا خاص فيما يحتاج إلى حق استيفاء، وهو ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع. لكن اللفظ الثاني أعم، اللفظ الثاني أعم، وهو قوله حتى يقبضه. وعلى هذا يكون قوله حتى يستوفي فرد من أفراد العموم. والقاعدة أن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص. فعندنا اللفظان: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. هذا اللفظ حتى يستوفيه خاص بماذا؟ بما يحتاج إلى حق توفيه، وهو ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو صفة أو رؤية سابقة. وقوله من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه يشمل كل شيء من طعام أو غيره. والجمع بينهما أن يقال إن قوله حتى يستوفيه فرد من أفراد حتى يقبضه. والقاعدة أن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص، وإنما يقتضي أن هذه الصورة لها أهمية وهي أولى ما يدخل في العموم. نعم. نظير هذا القاعدة لها نظير، منها قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات، ال في المطلقات عام يشمل كل مطلقة، يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم قال: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. طيب، من التي يكون بعلها أحق بردها؟ هي الرجعية. فهل نقول إن قوله والمطلقات يعني الرجعيات بدليل قوله وبعولتهن؟ لا، نقول إن المطلقات عام، وقوله وبعولتهن فرد من أفراد العموم فلا يقتضي التخصيص. مثال آخر: حديث جابر رضي الله عنه في الشفعة: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. فقوله في كل ما لم يقسم يشمل كل شيء. لكن ثم قال: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وهذا يقتضي، إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، يقتضي أن الشفعة لا تثبت إلا فيما كان في العقار ونحوه، لأنه هو الذي تصرف فيه الطرق وتوضع فيه الحدود. فلو نظرنا إلى عموم اللفظ الأول قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، قلنا الشفعة إيش؟ عامة في كل شيء. الشفعة عامة، حتى لو اشترى شخصان كتابا، اشترى كتابا ثبتت فيه الشفعة. ولو نظرنا إلى قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، ما هو الشيء الذي تقع فيه الحدود وتصرف فيه الطرق؟ العقار، الأراضي والمزارع ونحوها. فهل نقول إن قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق يدل على أن الشفعة لا تثبت إلا في العقار، أو نقول إن قوله فإذا وقعت الحدود فرد من أفراد العموم فلا يقتضي التخصيص؟ نقول الثاني. مثال آخر أيضا بل ثالث يوضح: لو قلت مثلا أكرم الطلبة وهم 100، لزمك أن تكرمهم جميعا. ثم قلت بعد ذلك أكرم زيدا وهو من جملة الطلبة، فهل هذا يقتضي أن يكون الإكرام خاصا به؟ لا، نقول زيد فرد من أفراد عموم الطلبة فلا يقتضي التخصيص. هذه قاعدة مفيدة جدا وممن يعني يذكرها ويستدل بها كثيرا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره أضواء البيان، أن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص. نعم.